ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي قول الناظم رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. بينا الشطر الأول من البيت الأول، وذكرنا أن المؤلف رحمة الله تعالى عليه عمد إلى ذكر الصحابة الكرام بعد مسائل الاعتقاد ليرد على كل مبتدع ضال يقع في الصحابة الكرام، فبين رحمه الله تعالى أن الصحابة يتفاضلون مع سابق فضلهم. الله تعالى جعل الصحابة أفضل هذه الأمة، ثم من بعدها يتوالى الفضل. والصحابة رضي الله عنهم وصفهم الله بالفلاح كما ذكرنا، ومع هذا هم يتفاضلون ويتفاوتون في الفضل، فأفضلهم قاطبة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد تكلمنا عن الصديق في اللقاء الماضي، ثم يأتي في الفضل بعد الصديق الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو مجال حديثنا في هذه الليلة. ثم بعد عمر في الفضل ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم بعد ذي النورين أبو تراب أبو الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. تناولنا في اللقاء الماضي مكانة الصديق أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، وذكرنا تاريخه بوجازة، واليوم لقاؤنا حول عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. عمر بن الخطاب العدوي، أمه اسمها حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة المخزومي، وبعضهم يقول حنتمة بنت هشام، وهل هناك فرق بين هاشم وهشام؟ نعم، من قال حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة قالوا أن أبا جهل ابن عم أمه، أما من قالوا حنتمة بنت هشام قالوا أبو جهل أخو حنتمة. وعلى أي، فأبو جهل خال من أخوال عمر، وأبو جهل وما أدراك ما أبو جهل، كفاه كنيته أبو جهل. عمر بن الخطاب في جاهليته عاش عيشة بئيسة، كان أبوه يستخدمه كعبد، كان يستعمله في رعي الغنم، وما كان ينفق عليه كما ينفق الناس على أبنائه، وكان يشق على عمر مشقة شديدة، وما كان يرحمه أبدا. ومن يعيش معيشة بئيسة تنعكس عليه آثار المعيشة في تصرفاته مع الناس، لذلك كان عمر في جاهليته فظا غليظا، لأنه لم يعتذر الرحمة من أبيه ولا من أحد، المعاملة كلها قسوة ومشقة. فالإناء المليء بالمشقة والفظاظة لا ينضح أبدا باللين والرحمة، ومن ثم كان عمر فظا غليظا، وكان شديدا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إن لقي أحدهم في طريق أوجعه ضربا بلطج، وإن لقي النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم منه النبي من لسانه صلوات الله وسلامه عليه. وفي يوم من الأيام قريش اجتمعت في دار الندوة، اجتمعوا من أجل أن يضعوا حلا للإشكال المسمى بمحمد وأصحابه. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما جاءته الرسالة وأمر بتبليغها واتبعه من اتبعه، كانوا كغصة في حلق قريش. عارف الغصة؟ لما بتاكل سمك وشوكة تقف هنا تقدر تبلع، هكذا كانوا يقولون محمد وأصحابه غصة في حلق قريش. ومن ثم اجتمعت قريش في دار الندوة ليتخلصوا من هذه الغصة، فعزموا على قتله صلوات الله وسلامه عليه. ترى من الذي وافق أن يذهب بهذه المهمة؟ عمر. قال لهم أنا له، أنا للمهمة دي. فخرج عمر لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فلقيه رجل اسمه نعيم ابن النحام. قال له على فين يا عمر؟ قال له إليك عن طريق، ابعث. قام قال له رايح فين؟ قال إلى محمد لأقتله، هذا الذي فرق جمعنا وسفه أحلامنا. قال له يعني تقتله ليه؟ هو عمل لك ايه يا عمر؟ أتدري أأنت قادر على قتله؟ تقدر تقتله؟ قال أجل. قال فأين تذهب إذن من بني عبد مناف؟ هتروح فين من عيلته؟ وهل بني عبد مناف تارك لك محمدا حتى تقتله؟ فما زال نعيم بن نحام بعمر حتى يعني بدأ عمر كده يتراجع. دم قال له بدل ما تقتل محمد اذهب وانظر إلى أختك فإنها قد أسلمت هي وزوجه. تجاي بس تعمل شاطر، اذهب شوف بنت الخطاب فاطمة بنت الخطاب أخت عمر. قال له أختك أسلمت هي وزوجها واتبعوا محمدا صلوات الله على محمد وآله. كان سن عمر يوم ذاك كان عنده 27 سنة فتوه، يعني ده السن اللي هو في اللي فيها الحماسة. فترك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشغل بأخته، ذهب إلى بيت أخته فاطمة بنت الخطاب، وكانت زوجة لابن عم عمر كان اسمه سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل العدوي ابن عم عمر. فذهب إلى هناك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليهما رجلا من أصحابه يعلمهما ما نزل. كان أرسل ليهم خباب بن أرد يعلمهم. فلما سمعوا طرق الباب علمت أنه عمر، لأنه كان يعني خشن، والخشن ده بيخبط كده ولا بيدق بكامل يد، فعلمت أنه عمر. فقام خباب واختبأ، وقامت له أخته فاطمة لتفتح له الباب، فوجد في يدها يعني ورقة اللي مكتوب فيها اللوح اللي هي مكلفة إن هي تقرأه خلف خباب. قال اعطيني ما في يدك. قالت له إليك عنه فإنك امرؤ نجس لا يحل لك. فما زال بها بعد أن لطمها على وجهها، أعطاها لطمة كده على الوجه فاخضرت وجنتها، يعني لما يخبطها كف والوجنة تخضر يبقى معناها ايه؟ معناها مش كف عادية، مرزبة يعني. فما زال بها ليأخذ منها الورقة، قالت له اهدأ فإن هذه الورقة لا تحل لك أن تلمسها، حتى تغتسل من رجسك ونجاستك، فما زالت به حتى اغتسل وأمسك بالورقة وكان يقرأ، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. اهتز لما قرأ، ارتعش وجسمه بدأ يقشعر، وما خرج من عند أخته حتى حفظ ما قرأ وشهد شهادة الحق وأسلم. يبقى يوم إسلامه كان رايح فين؟ كان رايح يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن سبحان من بيده المقادير، بيده مقادير كل شيء. ذهب عمر من بعدها لبيت النبي عليه الصلاة والسلام، رايح على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوم أن أسلم عمر كان قبلها بيومين ثلاثة كده أسلم واحد عملاق اللي هو سيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه، كان أسلم قبلها بيومين ثلاثة كده، فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه أصحابه، فعمر ذهب طرق الباب، برضو طرق الباب بس الطرق هنا مختلف، طرق طرقا بليل. شوف الفاصل، الجاهلية والإسلام، جاهلية ما فيش أخلاق، الإسلام فيه الرحمة. لما طرق باب فاطمة بنت الخطاب خبط بغشم، لما راح طرق باب طرق باب إيه؟ طرقا لينا، فقالوا من بالباب؟ قال عمر. فحمزة رضي الله عنه راح واقف قالهم إن جاء لخير كان به، وإن جاء لغيرها خلصنا عليه والأمر انتهى، إجا بنفسه. فلما دخل عمر دخل وقد علته الخشية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما آن لك يا ابن الخطاب؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبلها قد دعا الله تعالى بدعاء، قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، الحاكم بن هشام اللي هو مين؟ أبو جهل وعمر بن الخطاب. ما الواد وخاله كانوا أشجى الناس في مكة، فالنسم دعا اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، فجاء عمر. يبقى عمر أحب إلى الله من مين؟ من أبي جهل. فلما جاء أعلن شهادة الحق وأعلن إسلامه، لغاية قبل ما يسلم عمر بيوم كانوا الصحابة بيمشوا متخفين، بيمشوا متخفين. لما أسلم عمر بدأوا لما يروح المسجد يروحوا طابورين، طابور على رأسه حمزة وطابور على رأسه من عمر، يعني ماشيين في واضح النهار مش خايفين من حد. لذلك ابن مسعود قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. تغير حال المسلمين في مكة، وكان إسلام عمر في التعداد الرقمي بالنسبة للمسلمين رقم 40، يعني أسلم قبل عمر 39 واحد فقط، وكان عمر تمام الإيه؟ تمام 40. بعد ذلك بدأ بنو مخزوم يشتغلوا على عمر، عايزين يفسدوه يرجعوه عن إسلامه، فاجتمعوا عليه في يوم من الأيام كده كل واحد بعصاي، قالوا صبأ صبأ، قام قال لهم ما صبأت ولكني أسلمت اتبعت من الحق، فقام له عتبة ابن ربيعة، عتبة ابن ربيعة يعني افتوى ورايح لعمر كده، فما كان منه إلا أن افترسه، عارف افترسه معناها إيه؟ راح قلبه تحت منه وحصابه الاثنين في عين الاثنين خزقهم له، فصرخ عتبة. لما عتبة يصرخ يبقى معناها الفعل فعل صعب، فتركوا عمر. ومن بعدها كان عمر يذهب في جهار النهار إلى المسجد الحرام ومعه الصحابة الكرام. بعد ذلك بقي عمر في مكة إلى أن أذن للنبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة. لما أذن له بالهجرة الصحابة هاجروا في خفاء، لأن اللي خاف على ماله، اللي جمع له قرشين، اللي كان عنده زرعة وجاب محصولها، لو عرفوا ان هو مهاجر هيروحوا له بالليل، هياخدوا فلوسه هيفردوه من البيت وولعوا فيه وايه مشوه، فكان بيسافر، كان بيهاجر خفية. عمر رضوان الله عليه لم يفعل فعل غيره، لا، ركب الشدة بتاعته وطلع كده في النهار الواضح، وبعد ما قال له كم بق، قال لهم اللي نفسه امراته تترمل وعياله تتيتم يلحقني، اللي عايز مرته تبقى أرملة، اللي عايز ابنه يبقى يتيم يلحقني يشوف هيعمل فيه ايه، وما لحق به احد. مفتوح هاجر الى المدينة، وفي المدينة ما ترك مشهدا شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وشهده عمر. لذلك بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد ابن عمرو وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيد بن الجراح، كانوا هم العشرة الـ11 على مسجد على جبل أحد، وفي رواية على حراء. فالجبل اهتز يعني أصابته رعدة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أحد، وفي رواية أثبت حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وفي رواية أنه بشرهم صلوات الله وسلامه عليه بالجنة. طيب الرواية اللي مع أثبت فإنما ما عليك نبي إلا نبي أو صديق أو شهيد، كان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. النبي صلى الله عليه وسلم النبي والصديق أبو بكر والشهداء الثلاثة اللي هم مين؟ عمر مات مقتولا، وعثمان كذلك، وعلي كذلك. فصدقت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام في عمر، وقال قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن جراح في الجنة. كده كم واحد؟ 10. إذا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وفي يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكان فيهم عمر، رأيتني البارحة في الجنة. يبقى كان نايم ولا ما كانش، وكان صاحي؟ ها؟ كان نايم. ولما كان نائما رأى في منامه أن الله أدخله الجنة. قال فمررت بقصر من ذهب مربع، قصر مربع من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا هذا لرجل من العرب. ومن هو؟ قالوا عمر بن الخطاب. قال فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك يا عمر، فقال النبي عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو عليك أغار؟ يعني كذلك في هذه الرواية بشارة لعمر صريحة بالجنة. وشهد عمر رضوان الله تعالى عليه جميع المشاهد، يعني غزوة بدر وأحد وبني المصطلق والخندق وصلح الحديبية وخيبر ومؤتة وجميع المشاهد، وانتهاء بتبوك ثم فتح مكة، كل المشاهد شهدها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسيدنا عمر مع المشاهد والمغازي كان واعية علم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح من لبن فشربت منه، ثم بقيت منه فضلا فشربها عمر. قالوا يا رسول الله فما أولت هذا؟ قال العلم، يعني اللبن في المنام خير، من رأى في منامه أنه يشرب اللبن ده دليل هداية، ده دليل صلاح، دليل فلاح، دليل علم. النبي رأى في المنام أنه أتي بقدح من لبن فشرب حتى ارتوى، فبقيت فضة فشربها عمر. فقال يا صلى الله ما أولت، يعني أنت فسرتها بإيه يا رسول الله؟ قال فسرتها بالعلم. ومن ثم عمر كان عالما من علماء الأمة. وعمر رضي الله عليه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأمم الماضية محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. يعني محدث؟ محدث يعني ملهم، يبقى في ناس كده ملهمة، الشيء اللي فكر فيه لبيه ديت بتبقى موجودة، مش موجودة بتبقى موجودة عند أناس كان في الأمم الماضية كثيرة، لكن في الأمة قال فيه مثلا إن يكن في أمتي محدث فعمر، وإن يكن نبي بعدي فعمر، ولكنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر كان ملهما. ومن الإلهامات التي ألهمه الله بها في مواقف، يعني في موقف من المواقف كان في إشكالية في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة حفصة بنت سيدنا عمر كانت أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عندنا مشكلة هي والسيدة عائشة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبعدين دخل سيدنا عمر يسأل الناس، كان شاع بين الناس كده ان النبي طلق نساءه، وظل معتزلهن شهرا كاملا، فقام قالوا بس النبي طلق النساء. فسيدنا عمر راح خاف على ابنته، فلما ذهب لقي سيدة عائشة قال لها جاءت اليك عني، سيبني وروح بعيد عني، اذهب الى عيبتك شوف بنتك، شوف خيبتك في بنتك. فذهب الى حفصة فما زال بها معنفا، قال لها يعني اوغرك حالك؟ ما تزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ارضاء لعمر، اوعي تفكر نفسك انك ليك لون وليك شكل، لا ده هو زواجك ليرضيني. فما زال عمر بحفصة معنفة. وبعدين في الاخر قال لهم على فكرة ان انتوا دمتم على المظاهرة ديت هيطلقكم، ولو طلقكم ربنا هيديله غيركم احسن منكم مليون مرة. تقوم تنزل سورة التحريم، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. يبقى الآيات نزلت موافقة لكلام مين؟ لكلام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. كذلك بعد غزوة بدر أصبح في أسرة، أصبح في أسرة من إيه؟ من أهل مكة. فسيدنا عمر قال يا رسول الله أنا أرى إنك تديني فلان من عيلتي أخلص عليه، وتعطي عقيل ابن أبي طالب لعلي يخلص عليه، وتدي كل واحد قرايبه ويخلص عليهم، عند ذلك لن يبقى للمشركين عندنا مودة. وبعدين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه قال له رسول الله بدل ما نقتلهم تما نقبل منهم الفداء، نرتب جيشنا ونسوي أحوالنا ونحسن أوضاعنا، أو اللي مش معاه يدفع يعلم مننا 10 الكتابة والقراية، يبقى استفدنا. في الآخر نوصل ركن إلى كلام مين؟ ركن إلى كلام أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. يقوم ينزل القرآن، وكأي من نبي وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فبكى النبي عليه السلام وبكي صاحبه الصديق، وهما يبكيان دخل عليهما عمر، والحديث عند مسلم في الصحيح. فقال أخبراني مما بكاؤكما؟ إن رأيت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت. يعني لو لقيت كلامكم مقنع هعيط معاك، لو الكلام مش جاي على خاطري يبقى ها وأتباكى. تمام كده؟ فإذا نزل العتاب من السماء في أخذ الفداء من الأسر، ونزل موافقا لما قاله عمر. كذلك قال عمر وقد رأى الناس يدخلون بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا فرصة لما النبي يعمل عزومة ويدعي الناس كل يروح يقعد، ولما يقعد ببلط مش عايز يقوم. ليه؟ قاعد عند مين؟ قاعد عند النبي عليه الصلاة. الكلام ده كان بيؤذي مين؟ يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، ما برضه عايز يقعد شوية مع أهله. فسيدنا عمر قال الله ما باله أزواج النبي يدخل عليهن البر والفاجر، يعني مش الأحسن خطوة ترى. تقوم تنزل آية وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهكذا كان عمر رضوان الله تعالى عليه في كثير من المواقف كان ملهما مؤيدا، ووافقه القرآن في أحوال كثيرة. هذا دليل على أن عمر لم يكن كغيره من عامة أصحاب النصر، بل كان متميزا مقدما على كثير من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. طيب بعد ذلك لما مات النبي عليه الصلاة والسلام حزن عمر، وما احتمل كلمة يقولها إنسان فيها ذكر مات رسول الله، فراح سحب سيف وطلع وقال للناس اللي حيقول محمد مات حط رقبته، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، وخلاص قامت عنده كده. فما زال عمر على شدته وعدم قناعته بموت النبي عليه الصلاة والسلام حتى هيأ الله تعالى للصديق أن يأتي. فأتى أبو بكر رضي الله عنه فخطب خطبة رقيقة، خطبة رقيقة ذكر الناس فيها بأن الحي القيوم هو الله رب العالمين، ثم قرأ على الناس قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سيدنا عمر ساعتها فاق بيبقى في خبر بيبقى بمثابة السكر، لما تسمعه تسكر. يقوم لما يجي واحد كده يعني ربنا يمن عليه بالهدوء يذكرك، تقوم ترجع تاني العقل يأتيك. فذهبت سكرة العقل عن عمر وعاد له إفاقته أو عادت إفاقته. قال فكأني أسمعها لأول مرة. بعد ذلك ظل عمر تحت إذن الصديق رضي الله عنه وارضاه. سيدنا أبو بكر تولى الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وما طالت خلافته. خلافته كانت 30 شهرا. في 30 شهر سيدنا عمر لم يترك طاعة الصديق لحظة. أول حاجة عملها سيدنا أبو بكر أنفذ جيش أسامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان وصي، كان أرسل أسامة لجيش يمة النجد، وبعدين لما أسامة طلع بالجيش خارج المدينة مات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في الجيش أبو بكر وعمر. افهم معاي. فرجع أبو بكر علشان أحوال الأمة، ولما استقر عليه الأمر وأصبح في يده الإيه يعني أمر الدولة، ذهب أبو بكر إلى عمر في جيش أسامة. قال له أولا أول شيء نعمله نقر إرسال أسامة كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال يا أسامة أستأذن منك أن تترك لي عمر. لماذا عمر؟ لأن عمر أحد وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو وزيراه؟ أبو بكر وعمر، والوزير هو الناصر الذي يشد الأزر وينصر، وقال له وزير، قال الله تعالى في حق موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، خليه في ظهري يشد حيلي، افهم معايا. فذهب أبو بكر إلى أسامة يستأذنه أن يترك له عمر لإدارة شؤون البلاد، يتخذه كمستشار. طيب أسامة ذهب، بعدها بعض قبائل العرب امتنعوا عن إخراج الزكاة. سيدنا أبو بكر قال لا ما ينفعش، ما هو الدولة ما تكونش دولة إلا ما يبقى لها موارد، والموارد كده لما تمنع الزكاة بتجيب الموارد. فأراد الصديق أن يقاتل المرتدين، اعترضه مستشاره اللي هو مين؟ عمر. قال له: كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هتحارب إزاي؟ النبي قال في الحديث: أمرت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فما زال أبو بكر لعمر يقول له: ما تقول في من ترك الصلاة؟ قال: نقاتله. قال: الصلاة أخت الزكاة. فما زال أبو بكر بعمر حتى شرح الله صدر عمر لما رآه أبو بكر، ومن ثم هبوا في قتال المرتدين. طيب يبقى إذن ظل عمر في صحبة الصديق مدة خلافته وما خرج عن أمر الصديق أبدا. لما جاء الموت أبا بكر رضي الله عنه وارضاه عهد إلى عمر، وعهد إلى عمر لأن الأحاديث التي كان يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي بكر كان يقرن به عمر. يعني جاءت امرأة في إشكالية فقال فيعني أعطاها، فقالت له: إذا جئت ولم أجدك، قال: إيت أبا بكر وعمر، إن جئت لجئتني مت بروح لأبي بكر أو لمين؟ أو لعمر. وكان يقول كما في الصحيحين لما ذكر حديث قصة البقرة التي تكلمت، فقال: أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، فلما اقترن اسم عمر باسم أبي بكر عينه أبو بكر من بعده. ولما عينه أبو بكر من بعده عمر الغليظ الذي له المهابة، كان طوله يا جماعة مترين وشوي، كان طوالا أصلع، افهم معايا. فطبعا الناس خافت من عمر، لكن عمر رضوان الله عليه في إمارته كان رحيما لينا، وكان كذلك شديدا بشدته، أخذ الحق من الظالم المظلوم، وما ظلم أحد أبدا في خلافة عمر. في خلافته، خلافته ظلت 10 سنين لم يظلم مخلوق، لا مسلم ولا غير مسلم. وكفاية القصة الشهيرة التي كان صاحبها من مصر حرسها الله تعالى ورعاه، ابن عمرو بن العاص، لما زاحم أحد الأقباط، والقبط جنس مش ملة ولا ديال، القبط ده ابن مصر، مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح عليه السلام، مصر خلف قبط وخلف قفط، تمام؟ وقبط وقفط لهم ذرية أشمون، الأسماء اللي فوق دي كلها أسماء رجال، أسماء رجال. فالخلاصة واحد من سلالة القبط ابن عمرو بن العاص زاحمه في سباق عايز يغلبه يعني بالعافية، فذهب القبط إلى عمر، سافر له الحجاز وشكى له ما فعله ابن عمرو، فأتى عمر بعمر بن العاص، وكان عمرو بن العاص أصلعا، كان عنده صلع راخ، فأعطى القبطية الصوت العصا يعني، وقال له اضرب عمرا على صلعته. قال يا أمير المؤمنين أضرب من ضربني. قال ما ضربك ولده إلا بسلطان أبيه عليك. ومن ثم عفى القبطي وما ضرب. فقال عمر والله لو ضربته لجعلتها سنة، كنت خليتها طريقة متبعة في كل من ظلم. إذن عمر لم يظلم في دولته أحد. إن شاء الله نكمل بقية الكلام في شأن عمر رضي الله عنه في اللقاء القادم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. فرج كربنا وأزح همنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، اشف مرضانا وارحم أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا، اهد أبناءنا واستر على بناتنا، أصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احقن دماءنا واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا وأصلح ذات بيننا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.